تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء، ما معنى ذلك أيضا؟ على ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن سوء السعادة، يستعيذ بالله من هذا لئلا يبتلى بشيء يضره، بلاء يضره، درك الشقاء يدركه شيء يوقعه في الشقاء في المعاصي والشرك، نسأل الله العافية. يعني الإنسان يتحرى أسباب النجاة ويستعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء السعادة ومن سوء القضاء. هكذا المؤمن يتحرى ويسأل ربه العافية، فإن الأعداء يشبتون به إذا وقع فيه ما يضره، ولكنه يتحرى العافية من جهد البلاء وما يسوءه من البلايا والمحن تنزل بالناس، من درك الشقاء كون يدركه شيء يشقيه يوقعه في المعاصي والشرور أو في الشرك الأكبر نسأل الله العافية، وسوء القضاء فلا يكون يقع في المعاصي يبتلى بما حرم الله عليه، وشماتة الأداء مثل ما تقدم كون يقع في شيء يشبك به الأداء، فالمؤمن يتحرى العافية من هذا الشيء، يستعيذ بالله من جهد البلاء من يهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأداء، يعني يحذر كل هذه الأسباب فلا يتعرض للبلاء الذي يوقعه في المعاصي والشرور، ولا يتعرض لأشياء تشبت به الأعداء، ولا يتعرض أيضا لشيء مما حرم الله عليه، فإن هذا يكون من سوء القضاء الذي ابتلي به، فإن الله يقضي الخير والشر جل وعلا، فالمعاصي بقدر والطاعات بقدر، يسأل ربه أن الله يقي شر القضاء الذي فيه المعاصي والشرور والشركيات ونحو ذلك، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا سمح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.